على هذا نشأت النصرانية، وقام بولس باختراع هذه القصة الشهيرة أنه فيما هو ذاهب لاضطهاد المسيحيين ظهر له نور وقال له شاول هذا الذي يسمى بولس من أنت؟ فقال له أنا يسوع أي المسيح، أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. ووقع، وأحيانا يقولون أنه لم يرى نور، وأحيانا يقولون ظهر له نور وكلمه إلى آخره. ومن نشأة المسيحية هذه بدأ المسيح كإله، ونحن ننسف هذا بالآتي: قصة الميلاد حسب ما سردوه في إنجيل لوقا أصحاح 1 أن الله أرسل غبريال الملاك أي جبرائيل الملاك إلى مريم وقال لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك لذلك المولود منك قدوس ويدعى ابن الله في بطنها. أتذكر أيضا أنني قلت فيما قبل ولا أنسى أن أقول لكم ولنفسي ما قاله ذهبي الفم الذي أسميه أنا ذهبي الفم ابن القيم رحمة الله عليه: مطلعها عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، فإن مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ده شق. لكن الشق اللي أنا عايز أبرزه: عجبت لقبر ضم ربا، والذي أريد أبرزه أكثر: والأعجب منه بطن قد حواه 9 من شهور ثم ينزل فاتحا للثدي فاه، فهل هذا إله؟ كيف كانت مريم تحس بوجود جنين عادي في بطنها وهذا الجنين هو الإله، خميرة إله سيكبر وينمو إلى أن يصبح إله؟ كيف كان شعورها عندما ولدته وكانت تقمطه كالأطفال؟ كيف كان شعورها وهي تنومه كالأطفال وترضعه من ثدييها؟ كيف كان شعورها وهي مقتنعة أنه الإله وهو يبكي، يبكي لكي يرضع، يبكي لكي ينام، يبكي من أجل مغص؟ وهم لا ينكرون، لأن في آية واضحة وصريحة يقولون أنه شابهنا في كل شيء. فإن كان شابهنا في كل شيء، فأنا هنا أسأل، متأسف جدا، يعني بحذر شديد أتكلم هذا، فنحن نسأل أمه لا يعني على سبيل السخرية لا سمح الله، لكن نسأل أمه تلك الأسئلة: ما كان شعورك وهو يبكي لكي يرضع وهو الإله؟ ما كان شعورك وأنت تنوميه وهو الإله؟ وما كان شعورك إن قلنا لك أين كان الإله عند وجود هذا الجنين في بطنك وقبل أن ينمو؟ كان طفل يقود مسيرة العالم ويقود الكون كله بكواكبه بنجومه بأفلاكه، كل هذا كان يقوده وهو يرضع؟ لذلك قلتها وأسجلها أن كل الذين جعلوا المسيح إلها أهنوه، أدي إحنا بنهينه، أين كنت أيها الإله؟ إهانة. لكن الذين جعلوا المسيح رسولا أكرموه.